الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والكافر أصليا ومرتدا وإن انتحل الإسلام من نوع عن نجاسات الكافر. والكافر تعرف أن كافر أصلي يتولد من أبوين كافرين لا يعتنق الإسلام، هذا لا إشكال بنجاسته. وتارة ثانية يعتنق الإسلام حين البلوغ، يعتنق الإسلام يعني يتولد من أبوين كافرين ويعتنق الإسلام حين البلوغ ثم يرتد، هذا قسم. والقسم الآخر متولد من أبوين مسلمين ويعتنق الإسلام، هو معتنق الإسلام بالفطرة ثم بعد ذلك يرتد. فسواء كان الارتداد ارتدادا مليا أو كان الارتداد ارتدادا فطريا فإنه موجب للنجاسة، موجب للنجاسة. وإن كان مسألة الحكم على أن الكافر إذا أسلم ثم ارتد لا يقتل مباشرة وإنما يرجع حتى يتوب أو يمهد 3 أيام حتى يتوب، على خلاف في ذلك. وهذا البحث تأخذونه إن شاء الله في مسألة الإرث من حواجب الإرث الكفر، هذا واحد. أما بالنسبة إلى المرتد الآخر إذا تولد من أبوين مسلمين واعتنق الإسلام عمل بالإسلام إلى حين البلوغ ثم ارتد فإنه هذا يقتل، بعض الفقهاء حكموا بقتله مباشرة. طيب الآن الكفر، طبعا السلام عليكم. أحسن. نعم. فإذا هذا يحكم بنجاسته، لكن ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هناك بعض الأقسام من الكفر أو الكفار، منهم من يعترف بوجود الله لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من الكفار من لا يعترف أصلا بوجود الإله. فهذا يشمل القسمين، يشمل القسمين المشرك هذا واحد، ويشمل منكر الرسالة ومنكر الإلوهية الجاحد بالإلوهية. بل البحث يتعدى إلى أكثر من ذلك حتى في مسألة منكر الضروريات المعلوم ضرورة من الدين، الذي لا يقول أو لا يعترف بوجوب الصلاة مثلا أو لا يعترف بوجود الصيام، هذا ضرورات الدين، هذه القضايا الأحكام الفرعية التي علمت بالضرورة. نعم موجود، موجود الوجوديون في في في في باريس موجود، الهندوس موجودين، البوذيين أيضا موجود، كثير من الناس هذا الدهريون موجودون أيضا، المذاهب المختلفة أيضا هم موجود، يعني مشكلة كلها. المسيح على خلاف في المسيح على خلاف في نجاستهم أيضا، منهم لأنهم ينكرون أولا ينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يعترفون بالأنبياء إلا أنهم ينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، هذا أولا. وثانيا يقولون بالتثليث يقولون بالتثليث. وايضا بالنسبه الى اليهود، اليهود بالاضافه الى اعترافهم يعترفون بالانبياء لكنهم لا يعترفون بنبوه نبينا محمد، ويقولون بالاثنينيه، وعزير ابن الله على المجوس هذولا يعبدون النار على عندهم كتاب يقول الإنسان بشكل عام هو أصل الإنسان، هو أصل الإنسان بشكل عام. والله ما أدري، ما اطلعت أنا يعني ما اطلعت يعني على هذا. والكافر أصليا ومرتدا، سواء كان الكفر كفر أصلي أو كان الارتداد، والارتداد على قسمين ملي وفطري. وإن انتحل الإسلام، شايف هذا إشارة إلى أحدهما، وإن انتحل يعني أخذ الدين أو اتخذ الدين نحلة وملة. نعم، أبوه كافر متولد من أبوين كافرين ثم يعتنق الإسلام، وبعد أن يعتنق الإسلام في البلوغ يرتد. نعم، وانتحل الإسلام مع جحده وإنكاره لبعض ضرورياته، لبعض ضروريات الدين. لكن ما هو القاعدة، ما هو الميزان وضابطه؟ من أنكر الألوهية، من أنكر الألوهية يعني عدم الاعتراف بالألوهية، هذا هو الكافر. ضابط الكافر تعريفه هو ينكر الألوهية، هذا واحد، أو الرسالة، هذا اثنين. وإن اعترف، حتى لو اعترف ببقية الرسالات، لكنه إذا أنكر رسالة واحد من الأنبياء أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة، الأحكام الفرعية التي تعلم يعلم ثبوتها بالضرورة، هذا يسمى منكر ضروريات الدين. ينكر وجوب الصلاة، ينكر وجوب الصيام. الصلاة والصيام وجوبها معلوم من أين؟ ضرورة من الدين. هذا. والمسكر أيضا من نعم لا ما علم وجوبه ضرورة من الدين، أو ثبوته من ضروريات الدين، ضروريات الدين مو من ضروريات المذهب. نعم، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصيام، مثل وجوب الحج، هذه كلها من ضروريات ثابتة بضرورة الدين. واحد يعتقد بوجود الله، يعترف بوجود الله ويعترف برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يقول ويعترف بوجوب الزكاة مثلا، ويعترف بوجوب الحج مثلا، ويعترف بوجوب الصيام، لكنه ينكر وجوب الصلاة. هذا أنكر ضرورة من ضروريات الدين. إنما حكم على يزيد بالكفر لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين، ضرورة من ضروريات الدين. نعم، لا ليس من أصول المذهب. نعم، ما يصير تناقض يعني، هذا يعتقد في النصح، لا يصير اسمه، ما يصير كافر، وإلا حكمنا بنجاستنا جميعا. يعني أنت عجيب منكم، أنت تذهب إلى السوق سيدنا، هذا هيك العقائد خلوها على جنب، تذهب إلى السوق الآن سوق المسلمين، لما تشتري منهم وتأكل كلهم معترفون بالإمامة، لما تحكم بطهارة ذبيحتهم وتحكم مع أنهم أنجاش عندك في نظرك؟ ما يصير. الآن لو ذهبت إلى المشرك، ذبيحة المشرك، هل يجوز لك أن تأكل من لحم المشرك؟ لا يجوز، الحكم واحد لا يتبعض. فإذا حكمت بنجاسته لكفره وحكمت أنه كافر، لا يجوز لك أن تأكل من ذبيحته، لا يجوز لك أن تتعامل معه هذا التعامل، لا يجوز لك أن تتزوج منه أو يتزوج منك. كل هذا الكلام خلوه على جنب، يعني نتكلم الدين. احنا تحدثنا حول هذا الموضوع في شرح الباب 11 بالتفصيل، يعني لا تتكلموا لا تعيدوا مرة ثانية. ايش بدك انت هذا؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هكذا كان يقول، انكر رسالة، رسالة النبي. والمسكر المايع بالعصالة، عرفنا ايضا من النجاسات المسكر المايع بالأصالة، المايع بالأصالة بمعنى وإن أصله مايع وإن اعتراه أو عرض عليه الجمود، حتى وإن عرض عليه الجمود. والفقاع أو الفقاع، الفقاع بضم الفاء، ما المقصود من الفقاع؟ يسمى نبيذ الشعير أو ماء الشعير. ماء الشعير يعني هناك الشعير منقوع في الماء ثم بعد أن ينقع في الماء يغلى، يغلى. إذا غلى في الماء هناك صوت يصدر من الغليان. أنتم إذا استمعتم إلى، اسمعوا لي، إذا استمعتم إلى السماور، تعرف السماور الذي يوضع فيه الماء ويغلى في الكهرباء الآن أو على النار، ماذا يخرج منه لما يوضع على النار؟ هناك صوت صفير يسمى، هذا الصفير يعبر عنه باللغة العربية النشيش، هو صوت مصاحب للغليان. قسم منهم من يعبر عنه بالنشيش لكنه يقول هو قبل الغليان. الغليان معروف أن الماء لا يغلي إلا إذا بلغ درجة 60%، 60 مئوية حتى يغلي الماء تحصل درجة الغليان. فمنهم من يعبر عنه، هذه الصفة موجودة بالفقاع، الماء المتخذ من الشعير، الماء المتخذ من الشعير هل بمجرد الغليان ينجس ويصير نجس، أو أنه يعني بمجرد النشيش ينجس، أو أنه يشترك فيه الغليان؟ مثلا من باب التقريب أجيب أيضا مسألة العصير العنبي. العصير العنبي نحن نعلم أنه إذا غلى واشتد ولم يذهب ثبثان، ولم ها إذا لم يذهب ثبثان يكون، مو يكون النجاسة، خليها على صفحة، يكون حراما، حرام، مو لأنه حرام ينجس، لا، ليش يكون حرام نجس؟ يكون حراما، لكن هل بمجرد الغليان يصير حرام يحكم عليه بالحرمة، أو حتى يذهب ثلثة، أو قبل ذهب ثلثة يعني بعد الغليان حتى يحكم بحرمته؟ الآن ما هناك شعير، الشعير منقوع بالماء، بعد فترة بعد يومين أو ثلاثة يوضع على النار يغلى. إذا غلي يصير قبل الغليان صوت نشيش، هذا الصوت يعبر عنه بالنشيش، الصوت الصادر نتيجة لوضع العصير أو لوضع هذا المنقوع على النار يخرج هذا. هل بمجرد النشيش يحكم بنجاسة ماء المنقوع، منقوع الشعير، أو بعد الغليان يحكم بنجاسته؟ هنا يقول بمجرد النشيش يحكم بنجاسته، بمجرد ما يصدر الصوت يحكم بنجاسة الفقاع. ورد في الرواية الفقاع خمر استصغره الناس، هو خمر. طيب لا، هذا الآن على رأي الشهيد الثاني بمجرد النشيش يكون يكون نجسا، نجسا، هذا واحد. ثم هناك بعض الموارد التي يشتبه فيها. يعني وقع النزاع في أن اسم الفقاع موضوع للقدر المشترك لكل شيء يصدق عليه فقاع، وإن لم يكن متخذا من ماء الشعير، لكل شيء يطلق عليه فقاع مع هذه الخصوصية، مع صفة النشيش. يعني بعض النبيذ، لو فرضنا هناك نبيذ، النبيذ شنو النبيذ؟ مصيبتنا احنا لازم كل اصبرني حسب بدون تفسير، انا ما راح اجاوبك. مثلا ما يوضع فيه قبضة من التمر، ينبذ فيه قبضة من التمر، او قبضة من الزبيب وضعنا فيه، بعد يوم بعد ساعة ساعتين شي يصير بالماء؟ يصير حلو؟ يكتسب طعم الحلاوة ام لا؟ يصير حلو. بعد ما يصير حلو يوضع على النار، اذا وضعناه على النار ونش نشيشا صدر الصوت منه، هل يتم نجس حكمه؟ وهل يطلق عليه انه فقاع؟ فيكون اسم الفقاع موضوع للقدر المشترك في كل شيء اسمه يطلق عليه فقاع. نعم، كل ما يشترك بهذه الخاصية، بخاصية النشيش، فيطلق عليه أنه فقاع. يغلق إذا غلي على النار، سواء كان غلي على النار أو غلي بالشمس، يومين ثم يغلق. لا لا لا لا لا يطلق عليه، سين ما يحلو، ما بيش ما يحلو، لكن بعد أن يكتسب الحلاوة يغلى منه. فهل هذا يطلق عليه فقاع؟ ظاهر من كلام الشهيد الثاني أنه يطلق، ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته، الخاصية هي النشيش. فمعناه أن الفقاع موضوع للقدر المشترك. غاية ما هنالك، يطلق على الفقاع المتخذ من ماء الشعير اطلاق حقيقي فيقال عليه فقاع، يعني اطلاق اسم الفقاع، الفقاع موضوع لهذا للماء المتخذ من الشعير بالحقيقة على نحو الحقيقة، ويطلق على غيره مجازا من ذات المجاز. هذا الفرق، لا فرق بينهما. لكن والفقاع بضم الفاء، فقاع ضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير. الأصل في الفقاع أن يتخذ من ماء الشعير، بمعنى تضع كمية من الشعير في الماء تنقعها ثم بعد ذلك تغلي، تضعها على النار تغلي هذا الماء. لكن لما ورد الحكم فيه في الفقاع معلقا على التسمية، على إطلاق اسم الفقاع، على إطلاق اسم الفقاع، الحكم ما هو؟ الحكم النجاسة. نعم، ثبت لما أطلق عليه اسمه اسم الفقاع، يعني كل شيء يطلق عليه اسم الفقاع فهو الحكم ثابت، فهو نجسون مع حصول خاصيته. خاصية الفقاع ما هي؟ هي النشيش. الخاصية هي النشيش أو اشتباه حاله. اشتباه حاله كيف؟ يعني إذا اشتبهنا في أن هذا الفرد مثلا الماء ماء الزبيب، الماء نبيذ الزبيب، هو الزبيب هو عنب، ها؟ لكن عنب جاف، مو هيك؟ عنب جاف، العنب الجاف فيه ماء؟ ليس فيه ماء. فإذا وضعنا كمية، أخذنا كمية من الزبيب ووضعناها في الماء، ماذا يكتسب الماء؟ يكتسب الماء حلاوة. بعد أن يكتسب الماء حلاوة وضعناه على النار فنشى. الآن ماذا يسمى هذا؟ نبيذ الزبيب ولا يسمى فقاع؟ لبيد الزبيب يسمى، لا يسمى قطعة. طيب، فلو فرضنا أن هناك فرد من أفراد صدق عليه أنه نشر، صدق عليه أنه نشر واشتبه حاله، ما نعرف هل هو فقاع حتى نعطيه الحكم، أو أنه غير فقاع حتى نعطيه حكم ذاك، غير الفقاع في حال الاشتباه أيضا مقتضى أن نطلق على هذا الفرد المشتبه أنه فقاع، أنه فقاع، ونعطيه الحكم. مبنى هذه المسألة إيه؟ مبنى هذه المسألة أنه لو كان لللفظ معنيان، معنى مجازي ومعنى حقيقي، فإذا اشتبه فرد من الأفراد في صدق الاسم عليه ماذا نتمسك؟ هذا إن شاء الله تأخذوا في الأصول، نتمسك بأصالة الإطلاق أو أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة يعني يطلق عليه الاسم حقيقة، فيتمسك بهذا اللفظ. لكن هذا فيه إشكال، الآن نحن في غنى عن هذا الكلام لأنه كلام أرقى من المستوى أعلى، يحتاج إلى مقدمات كبيرة. نفس الشيء حتى بواسطة الغليان أيضا للدفاع الدين، شلون؟ يصير سلبي. حليب بابا هذا مو مسكر، حليب هذا. لا لا، نص معين. هذا مي. ما طاهر، شوف مو مسكر. هذا النبي الغم ما يتحط له جسمه، تحط له شوية زبيب أو تحط له شوية تمر حتى تكسر الحدود اللي بي تشرب. ما في شيء منقوع الشعير، بس ما يشعي، مو غليان لأنه ما ينجس، هذا ما يشعي بدون غليان. والله هو هذا بعد موجود. هذا شوف، اسمحوا لي، مسألة الغليان هناك كلام لدى الفقهاء أن الغليان هل يشترط أن يعني حتى نحكم بالنجاسة، هل يغلى بالنار يشترط أن يكون الغليان بواسطة النار، أو أن الغليان حتى لو تم من قبل نفسه يعني بواسطة الهواء أو بواسطة الشمس. فمنهم من يلحق يقول لا مطلق الغليان، ومنهم من يقول لا، الغليان الموجود في الروايات مقيد بالنار. احنا نقول بالشمس، نقول منهم نقيد بالنار، لأنه شلون نقيد بالنار؟ شخص تخلونا نضطر نخرج عن الموضوع، شخص من الشيعة يسأل الإمام عليه الإمام الصادق، يقول لرجل ممن يعرف الحق، ممن يعرف الحق ويعرف العدل، يطبخ البختج. البختج هو هذا، البختج يعني هذا العصير، إذا غلى العصير العنبي قصده، يطبخ البختج ويبيعه ويقول أنا أبيعه على الثلثين، يعني أنا أبيع هذا البختج حتى يغلى ويذهب ثلثاه وأبيعه، يعني أنا أشربه على الثلث، معناه إذا شرب على الثلث طاهر أم لا؟ طاهر. وأنا أعلم، السائل يقول وأنا أعلم أنه يبيعه ماذا أو يطبخه مو على الستين، لا يطبخه على الستين، أنا أدري به، أيجوز لي أن أشرب منه؟ هذا يبيع بالشارع، أيجوز؟ قال الإمام لا. فهنا من هذه الرواية يقول لا ويطبخ، الطباخ هنا يصير الطباخ على النار، يطبخ البختج، يطبخ الطباخ وين عادة بيش يصير الطباخ على النار، وبذلك الوقت ما كان لا غيرين ولا أحرار. أو اشتباه حاله ولم يذكر، لا لا إيه يطبخون، أنا أقول على الشمس أيضا يصير، هناك كلام يصير، ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي، وأنا أتعجب يعني من الشهيد الثاني، أولا ليس هناك دليل يدل على أن عصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه أنه نجس، هو حرام لكنه ليس نجسا، ما أدري هو يقول هنا هو نجس، لماذا يصر على أنه نجس؟ يقول لكن لا دليل عليه، أنا أدري يقول، ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات، هنا في اللمعة من النجاسات العصير العنبي، العصير العنبي إذا غلى العصير العنبي، هنا ما ذكره، لماذا لم يحكم عليه بأنه من النجاسات؟ لماذا لم يحكم المصنف الشهيد الأول على العصير العنبي بأنه من النجاسات، ولماذا لم يذكره من أصناف النجاسات من أنواع النجاسات؟ يقول هكذا، ولم يذكر المصنف هنا في اللمعة من النجاسات العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه، إذا ما ذهب ثلثه العصير العنبي صحيح؟ إذا ذهب هذا لم يذهب ثلثه، لا إشكال في أنه حرام، لكن وقع الكلام في أنه نجس أم لا. الكثير من الفقهاء، الكثير من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين حكموا بطهارته، ولما لم يوجد دليل هنا غاية ما في الأمر حكموا بالاجتناب عنه من باب الاحتياط، أو حكموا بنجاسته من باب الاحتياط، لا يجب ولا كان، لما؟ لأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على نجاسته. نعم، والدليل على ذلك نحن ذكرنا سابقا أنه ذكر المسكر المائع بالأصالة وعطف عليه العصير العنبي، قال أو العصير العنبي، وفرق بين أن يكون، طبعا هنا لابد من المغايرة، المغايرة بين المائع المسكر المائع بالأصالة وبين العصير العنبي، لأنه عطف بالأو أو كذا، وهنا ما يصير مو من باب التأكيد وإنما من باب العطف، لذلك عطف لابد أن يكون فرق ومغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، لابد أن تكون مغايرة من ناحية اللغة، لما تقول جاءني زيد أو عمرو معناه ماذا؟ معناه كلاهما جاء واحد منهم، فهناك مغايرة بين زيد وبين عمرو، أما لو تقول جاءني زيد وعمرو معناها المجيء ترتب على الاثنين، جاء الاثنان، هنا العطف بالأو، فمعناه هناك مغايرة بين العصير العنبي وبين المسكر، فليس كل ما ثبت للمسكر، نعم من ناحية الحرمة صحيح لأن ورد النص حرام، لكن لا أنه يترتب كما أننا حكمنا على نجاسة المسكر المائع نحكم بنجاسة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه، على كل أحوال إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه لعدم وقوفه على ذات شيء، لعدم لم يجد المصنف الشهيد الأول دليلا واحدا يقتضي الحكم بنجاسة العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه، لم يوجد دليل. نعم، لكن الشهيد الثاني يتعجب من هذا الكلام، يعني هو متعجب الآن، ولم يكن مصنف هنا من النجاسة عصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه لعدم وقوفه لعدم وقوف المصنف الشهيد الأول على دليل يقتضي نجاسته يقتضي نجاسة عصير العنب إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه كما اعترف به كما اعترف المصنف بهذا القول في الذكرى والبيان. لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر. نعم، لكن يا شهيدنا الثاني يا شيخنا، مسألة الحكم بكون ذهاب الثلثين مطهرا للعصير العنبي لا يقتضي أن يكون العصير العنبي نجسا. يعني صحيح ذهاب الثلثين مطهر أم لا؟ ذهاب الثلثين مطهر، لكن لا يعني أن العصير العنبي نجس، بل ليس مطهرا. مو مسألة مطهر، وإنما مسألة حلية، مسألة حلية. أحسن. فالمدار هنا المدار ذهاب الثلثين هو للحلية مو للطهارة والنجاسة. فرق بين أن ذهاب الثلثين للقول بالحلية وبين أن ذهاب الثلثين للقول بالنجاسة. يعني هذا الكلام يرد على الشهيد الثاني، هناك فرق. نعم، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه ذهاب ثلثي العصير العنبي مطهر. لا، مو مسألة مطهر، وإنما يحكم بحلية العصير العنبي. نعم، وفرق بين الحلية وبين الطهارة والنجاسة. نعم، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يدل على حكمه بتنجسه. يا شيخ شلون؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه. لا، هو ممكن له عذر، يعني في بناء على هذا الكلام ممكن له عذر في تركه، طالما هو قال ليس هناك أي دليل يقتضي النجاسة الحكم بنجاسة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثه، فهذا العذر موجود. نعم، يعني ها ذهاب الثلثين مطهر، معناه مقابل الطهارة ماذا؟ النجاسة. ونحن قلنا لا، هذا ليس هكذا، هذا ليس هكذا. وكونه في حكم المسكر، شايف كون عصير العنبي في حكم المسكر، هناك فرق. نحن ذكرنا، قلت ذكر في مسألة البئر، يعني في نجاسة البئر، وهو أيضا الآن يعترف، ذكر في مسألة البئر، أو أول مرة ذكر ما كل ما يعني مسكر بالأصالة أو العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه. العطف بالأو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن الحكم واحد. نعم، لكن هنا ماذا يقول؟ يقول وكونه كون العصير العنبي في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه في المسكر حيث يطلق، وإن دخل في حكمه حيث يذكر. يعني هناك ممكن أن يقال المسكر وما في معناه أو ما في حكمه. المسكر وما في حكمه، ما في حكمه من هو؟ لا، العصير العنبي إذا غلى ولم واشتد ولم يذهب ثلثه، فهذا حكمه حكم المسكر. حكم المسكر أين؟ حكم المسكر في الحرمة، حكم المسكر في الحرمة. كما أن المسكر حرام، كذلك العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه فهو حرام. لكن على رأي الشهيد الثاني ماذا؟ إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثه فهو نجس، كما أن المسكر نجس فهو نجس، العصير العنبي إذا غلى فهو نجس. هذا واحد. لكن هذا لا يعني أنه كلما أطلقنا كلمة المسكر أن العصير العنبي داخل تحت المسكر، لأنه ليس كل مسكر عصير عنبي. فهمتم الآن كيف؟ نحن قلنا كلما حكمنا على المسكر حكمنا على العصير العنبي بمثل ما حكمنا على المسكر. أحسن. أما أنه إذا أطلقنا كلمة المسكر هل يدخل عصير العنبي تحت المسكر، تحت مفهوم المسكر؟ إذا قلت المسكر حرام هل يفهم منه أنه العصير العنبي حرام؟ هذا هو كلام الشيخ. فهمتم الآن كيف؟ نعم. وكونه في حكم المسكر، المسكر حرام أو المسكر نجس بناء على رأي الشهيد الثاني، فمعناه أن العصير العنبي إذا غلى ولم يشتد ولم يذهب في الثاء معناه أنه حرام، كما ذكره المصنف في بعض كتبه، لا يقتضي دخوله دخول العصير العنبي فيه في المسكر حيث يطلق، وعنده حيث يطلق المسكر، ليس كلما قيل مسكر فهم منه أنه عصير العنبي، وإن دخل في حكمه وإن دخل عصير العنبي في حكم المسكر حيث يذكر. فلما نقول المسكر حرام معناه ماذا؟ العصير العنبي إذا اشتد ولم يذهب تلفاه حرام، لكن لا كلما نقول مسكر معناه أنه عصير العنبي. نعم. وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها، لكن عن ماذا يجب إزالتها؟ هذا وجوب شرطي، لأن الطهارة شرط للصلاة، لصحة الصلاة، فيجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، عن المسجد، عن مسجد الجبهة طبعا، عن الأواني المستعملة، كل ما يتوقف استعماله على الطهارة يجب إزالة النجاسة عنه. الأواني لأجل الصلاة توقف استعمالها على الطهارة. هذا الآن هذا وعن الأواني شو؟ لا آكل فيه للأكل، يعني ما يصير للأكل، يعني يصير سن الصلاة بس الأكل شلون؟ نعم. وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها، يجب إزالة هذه النجاسات لأجل الصلاة، مو بس لأجل الصلاة، لأجل الطواف أيضا، الصلاة الطواف وصلاة، لأجل الصلاة عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة أو ما هاي شيء. نعم. وعن الأواني ناحية الطعام، المأكولات المتنجسة أيضا هم يشيل منها واحد النجاة، يعني خلي المأكولات متنجسة. نعم. مسجد الجبهة ما أمو هذا يدخل عليه بدن، هذا مو هذا موضع الجبهة، هذا موضع الجبهة، هاي جبهة يسموها، فرقا بين الجبهة وبين موضع الجبهة، صحيح؟ فرقا بين موضع الجبهة وبين الجبهة، موضع السجود هذا موضع السجود الآن، ها الكفين مثلا بدن لأنها بدن، فيجب وقال يجب إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب، يجب الإزالة. نعم. وعن الأواني، لماذا؟ لاستعمالها في لاستعمال الأواني لاستعمال الثياب فيما يتوقف على طهارتها، إذن كل ما يتوقف استعماله على التطهير يجب إزالة النجاسة عنه إذا سقطت عليه النجاسة على طهارة. وعن المساجد، المساجد المطهرة طبعا، قصده المساجد مو موضع السجود، المساجد التي يقام فيها الصلاة، والضرائح المقدسة، الضريح خو تعرف الضريح، ضرائح الأئمة، الضرائح المقدسة، مو كل ضريح مقدس، ضرائح المقدسة. الضريح حتى لو كان في نجاسة على الضريح هم يشيل النجاسة، فقط موضع سجود أم الضريح. الآن يقول هذا ضرائح، الضرائح المقصود من الضرائح يعني الضرائح من هي ضرائح الأئمة، الضريح هو القبر، لكن هل مقصود به كل قبر يعني؟ أنا شايف بعض الأخوة يروحون يسووها على القبور، يعملوها بين القبور، صحيح ولا لا؟ بدون قبر معايا هنا، يروح هنا هالمقبرة وخير شاهد، روح شوف المقبرة ايش يصير فيه. اروح ادور لك البينات نشوف الاسمده موجوده والذرائح المقدسه والمصاحف المشرفه، كل هذه يجب ازاله النجاسه عنها. نعم هو من باب يعني في يعني هو ممكن المصاحف النجسه حكم افتراضي، يعني القران الكريم اذا سقط بل يجب الإزالة إذا دخلت هاي حتى يدخل في باب كثير، في أبواب كثيرة في مسألة التزاحم وفي مسألة التعارض في وجوب إزالة النجاسة فورا عن المسجد ومسألة الصلاة في آخر وقتها. هل يجب عليك إخراج النجاسة؟ إن أخرجت النجاسة معناه تركت الصلاة، يفوتك وقت الصلاة لأنه لم يبقى من الوقت إلا مقدار أداء الصلاة. وإن تركت النجاسة وصليت فمعناها أنت عصيت أمر وجوب إخراج النجاسة، إزالة النجاسة عن المسجد. هذا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، في مسألة باب التعارض، وفي مسألة باب التزاحم. على طلاقه وعفية الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان. وتعرف الجرح معروف، أما القرح تعرفه الحمد لله إيد مبارح صار بها قرح، حتى توضح لكم هنا بعض القرح جرح الشكل يصير هنا مو جرح وإنما نتيجة حكة نتيجة كذا يسموه الدنبلة. من يعرف الدنبلة؟ الدنبلة على وزن قنبلة. بعد هذا القرح هنا يسيل إذا سال الدم، هذا دائما يسيل من هنا، أو جرح عميق يسيل منه الدم، هل هذا معفو عنه في الصلاة أم غير معفو عنه في الصلاة؟ نعم هذا معفو عنه. نعم وعفية في الثوب والبدن، يعني واحد جرح هنا في بدنه أو على صدره أو على ظهره أو في قدمه، المهم أنه هناك جرح أو قرح يسيل منه الدم دائما أو يسيل فيه الدم في وقت لا يسع زمان فوات الصلاة، بمعنى أنه إن باشر بإزالة الدم لا يتمكن من الصلاة لأنه لم يبقى من الوقت إلا وقت شيء قليل، لا يسع كلا الفعلين وإنما يسع فعل واحد، إما الصلاة وإما إزالة الدم أحدهما هذا الوقت. ففي مثل هذا الفرض يقدم الصلاة فيعفى عن الدم لأنه يصير تعارض أو يصير تزاحم بين الأهم والمهم، والأهم هو الصلاة في نظر الشارع فيقدم أمر الصلاة، أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة. أما لو انقطع الدم وقتا يسعها بحيث يتمكن من إزالة الدم فقد استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة، يجب عليه إزالة الدم إذا باقي، يعني إذا كان الوقت وسيعا، إذا كان للصلاة وقت وسيع فيجب إزالة الدم. نعم لانتفاء الضرر، لأنه لا ضرر هنا، ما في ضرر عليه. والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا، سواء سال أو سواء كان الوقت موسعا أو كان الوقت مضيقا، هذا معفو عنه. دم القروح والجروح مع السيلان هذا معفو عنه مطلقا حتى يبرأ، وهو طويل، هذا القول طويل، وعن دون الدرهم البغلي. والحمد لله.